يمن نور يصير بما تعمل فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ وألقينا فيها

困难的。 أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ الله يفتح عليك. Thank you.